السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة، العقوبة بمنعه إياها في الآخرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. وفي رواية عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال يعني موقوفا: من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل لمالك رفعه، أي رفعه ابن عمر إلى رسول الله، قال: نعم. كان في هذه إشارة إلى أن هذا الحديث يجب أن تجمع طرقه كلها وينظر هل أعله أحد بالوقف أو لا، لأن عندنا هنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وأيضا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، لكن وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكن في زيادة في حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. والأولى فلم يتوب منها، المؤدى واحد. قال: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. يعني وضعت تمر في ماء وتركته زمنا يجوز لي شربه ما لم يصل إلى حد الإسكار، يشتد يقوى ويصبح خمرا. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني قال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى. يعني ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح، يعني إذا ما كانت تمر في الماء 12 ساعة مثلا يشربه يومه ذلك، طول اليوم يشرب منه، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى. والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. يعني كان مفاده أنه يعني يقول أول الليل فيشربه إذا أصبح 12 ساعة، طول اليوم يشربه، والليلة التي تجيء إذا أصبح يوم ونصف، والليلة الأخرى يومان ونصف، والغد إلى العصر. يعني 3 أيام يشرب منه. كل هذا محله ما لم يكن مسكرا. في رواية أخرى ذكروا النبيذ عند ابن عباس فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء، قال شعبة، من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. يعني خشية أن يصل إلى الإسكار، هو لا يصل إلى الإسكار لكن يخشى. في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. طيب لماذا يأمر به فيسقى أو يهراق؟ طبعا إذا كان مسكرا كيف يأمر غيره أن يشربه؟ فهو احتاط لنفسه، مع أن الشيء ليس لم يصل إلى حد التحريم. في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل منه شيء أهراقه. هذا بهذا القدر أستجزئ حمدا لله، صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.